من الشيطان الرجيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. البخل ايه؟ وانت وان كنا بنقول حديث الشريف بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا في زريبة غنم بأفسد لها من الحرص على المال والحسد في دين المسلم. حللنا الحسد، فببص دلوقتي بقى على نقدر نسميه أحد أنواع البخل، يعني الحرص على المال، لكن إحنا مع البخل عامة. هو الإنسان يكون ربنا مديه فلوس مثلا أو خير كتير ويبخل بيه على الناس اللي محتاجة. البخل الإنسان اللي بيبخل على نفسه في أي شيء، أو بيبخل على بيته أو بيبخل على عياله. البخل أنواع، في بخل في الفلوس، في بخل في العاطفة. لا ما يكونش شايح على نفسه، بيبخل على نفسه في حاجات كتير قوي. اصلا يعني الانسان البخيل نفسه ما بيبقاش مرتاح، بيبقى فيه حاجات كتير حارم نفسه منها وبيتضايق. يعني طب ليه؟ ان يكون معك ولا تعطي. تعريف البخل، مرض البخل ايه؟ علماء التزكيه بيقولوا عليه ضيق الصدر للانفاق. بيضيق صدري لما بتيجي فكره الاعطاء والانفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى والخير، وافضل ما اعملهاش بصراحه. يعني لو ينفع بنمشيها من غير هيبقى اظرف، ليه انا محتاج الفلوس ومحتاج. هو ده البخل، ضيق الصدر للإنفاق. والبخل نوعين، مهم قوي إن احنا نفرق بينهما. النوع الأول اللي هو البخل المحرم، اللي هو البخل في الواجبات الشرعية، زي مثلا إيه؟ البخل في الزكاة. أنا علي أن أوتي، يعني يؤتون الزكاة، ما بديش الزكاة، وجب علي زكاة وشرعا وأنا مش بديها. هنا ننظر نلاقي قد إيه البخل، مرض البخل مهلك، لأنه بيمنعني من تأدية فرائض، فده موجب لسخط الله والعياذ بالله. طب ما هو إذن شوف، أمراض القلوب هي اللي بتؤدي بنا إلى الهوية، إلى الهلاك. مثل آخر للبخل المحرم اللي هو البخل في الواجبات الشرعية، إنه رجل ما ينفقش على أسرته، هو ده بخل، ما بينفقش على أسرته، معاه فلوس وبيبخل، مش عايز يدي أسرته، بيديهم أقل من حقهم، فيبقوا قاعدين بياخدوا من الآخرين وكده. وياما بنسمع القصص دي، واحدة قاعدة تستلف وجوزها معاه فلوس، ولاد مش طايقين العيشة وكده، وليه أصل بابا معاه بس بيصرف على كذا وكذا وكذا، لكن بيجي عندنا احنا يقول لا. وفي حاجات أساسية حتى، مش حاجات ممكن تبقى ترفيهية، ده موضوع تاني لو هو بيربي أو كده، لا لا لا، في الأساسيات. حتى لو أنا دخلي قليل ممكن أبخل. إزاي مثلا؟ يعني أنا أحيانا ليا أصدقاء معينين بيحكولي إن هم دخلهم قليل جدا جدا، مثلا 800 جنيه في الشهر، وبيصرف على الأقل 300 جنيه في الشهر سجاير. دلوقتي تخيل انا بصرف اكتر من ربع الدخل بتاعي على سجاير، في حين ان انا على الاقل 200-300 جنيه في الشهر انا مقصر فيهم مع اولادي، نفسهم فيهم في حاجات واجبات اساسيه، ومن ضمن الواجبات ان انا ارفعهم قدر استطاعتي، افرحهم اخرجهم. ما معيش ال 200-300 جنيه اللي اخرجكم بيهم في الشهر، لا معاك، لا ما معيش، لا معاك، لا ركز معاك، دول السجاير. ده مظهر من مظاهر البخل، ان انا في الاخر بديت نفسي في حاجه مضره ليا على أولادي في حاجة ضرورية ليهم. لا ده لخبط. أهو البخل ممكن يدخل بالشكل ده برضو. فده النوع الأول، البخل المحرم اللي هو البخل في الواجبات الشرعية. في نوع تاني اللي هو البخل في واجبات المروءة، واجبات المروءة تقدر تقول والشهامة، اللي هي الحاجات اللي بقت في العرف عندنا في المجتمع، كل مجتمع وله نظامه. يعني مثلا إيه؟ الضيافة. يعني الضيافة دي مروءة، لو جالك ضيف قعد وانت عندك حاجة المفروض تطلع وتكرم الضيف، اللي بيؤمن بالله وباليوم الآخر بيكرم الضيف. تخيل بقى نوع البخل ده والمرض ده، مرض البخل المكروه بقى اللي هو البخل في المروءة. عارفين أكيد الإحساس ده كتير مننا، ممكن يجي ضيف معك 3-4 حاجات مثلا، أنا لسه جايبهم ومظبطهم الأسبوع كله، إيه اللي جابه؟ إيه اللي جابه ده؟ وانا لو خدت دي طب بكره هاكل ايه؟ ده مرض من امراض القلوب، بيدخل بيعطل التفكير وبيعطل الجوارح من انها تتصدق وتعمل الخير ويظهر عليها الكرم. البخيل بيسقط من نظر الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك الناس ما بتبقاش طايقه. فدي نقطه. نوع اخر من البخل المكروه، البخل في واجبات المروءه. يعني احيانا مثلا بتبقى متعارف عليها كده بين الاصحاب، يعني نركب تاكسي مع بعض، يعني ساعات بشيل انا اشيل الثانيه شيل التالتة معايا يعني، يعني هو مش لازم يعني، بس يعني ظريف يعني اهو، ده كده مش بخل في واجب شرعي. هتلاقي حتى البخيل بيرد على نفسه زي ربنا يعافي الكلين، انا مش واجب عليا ان انا ادفع، اللي هو بيتحجج دايما انه مش لازم. يا عم احنا عارفين، بس ده مروءه، ده يعني شهامه، ده كرم كده يعني. الناس حتى عشان يبقى طايق انه يخرج معاك يعني، ممكن بعد فتره مش عايز، تلاقي كده تلاقي مش عايز اخرج مع فلان ليه يعني، على طول ده اللي بصرف مش قادر يعني. فده نوع ايه؟ بخل مكروه. سابها لي عمرها 3 سنين، ربيتها احسن تربيه، كبرت وبقت عروسه وجهزتها على قدي، فرحها النهارده، بس يا خساره مش هقدر اشوفها في الكوشه. الاف الامهات مسجونين بسبب ديون تجهيز بناتهم، اتبرع لحساب 100% في جميع البنوك المصريه. في مصر الخير مع بعض نقدر نفك كرب الاف الغارمين ونوفر لهم فرص دخل. اسباب البخل: حب الفاني، ده السبب الاول. حب الفاني يعني حب الحاجه الفانيه، يعني حب الدنيا، التعلق بها، نسيان الاخره، نسيان الموت، الطمع في متاع الحياه الدنيا. خلي بالك هنا في كلمه الطمع، الطمع مش هيجي كمرض مستقل من امراض القلوب. حد يقول لك ما هو الطمع، فين الطمع؟ لا، هو في طمع في رحمه الله، في طمع في كرم الله، في طمع في رضوان الله، في طمع في الاخره، ده طمع محمود. فالطمع في ذاته مش مرض، هو الطمع في الدنيا اللي بيخليك بخيل فيجيب المهلكات، هو ده اللي مذموم. فهتلاقيه بيجي في بعض الامراض كده المرتبط بيها. فالسبب الاول ده الطمع في الدنيا، حب الفاني، نسيان الاخره، نسيان الموت. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. بنؤثر يعني بنختارها على يعني في الدنيا، فانا ربنا بيقول لنا وده في عتاب الهي لعباده: بل تؤثرون الحياة الدنيا. حتى بعض الناس كانوا يقولوا لو كانت الدنيا أحسن من الآخرة كان ممكن يبقى فيه شوية منطق لإيثار الفاني. مش بقول يبقى منطقي، هو عمره ما هيكون منطقي، لأنه لازم طبعا تختار الآخرة على الدنيا. واللي بيمنعنا من أن احنا نكون منطقيين ونختار الآخرة على الدنيا بوضوح هو الشهوات. شهوات بتدخل جواه بتعمينا، بتبوظ فكرنا، بتخلينا بنعمل حاجات مش منطقية. واحد عارف مثلا كويس جدا انه الخمرة او السجائر او بتضره ومش عارف يبطلها، طب هل ده عشان هو مش منطقي؟ ابدا، ده هو ممكن يديك درس عن الموضوع. لقي دكتور مثلا معين، وممكن يكون دكتور رئة، وبيشرب سجائر، لان دي قضية شهوة، قضية شهوة مش قضية فكر. لكن انا عايز اقول ايه، انه لو كانت مثلا الدنيا احسن من الاخرة بس فانية، والآخرة أوحش من الدنيا بس طويلة أبدية، فأقول يعني برضو نفسي فيه يعني، كان ممكن. بس سبحان الله الدنيا أوحش وأقصر وممكن تخلص حالا، والآخرة أحلى مليار مرة يعني، ده رقم حتى يعني أحلى مطلقا كده وأبدية. يا رب يوعدنا بالخلود الأبدي يا رب، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فحب الفاني سبب أساسي، والتعلق بالدنيا والطمع فيها وكده بيؤدي إلى البخل. سبب آخر بقى، مرض قلبي آخر ربنا يعافينا منه، اسمه خوف الفقر، إن أنا بخاف أفتقر. بس ده محتاج وقت لوحده، لأنه يعني هو مرض مستقل له أعراض مستقلة وله علاج مستقل، لكن احنا بنشير إليه هنا لأنه من الحاجات اللي لازم بإذن الله حديث يتطرق بنا يعني إليها. فدلوقتي حالا الناس عندها ظروف صعبة جدا جدا جدا، الناس بقت في ناس ناقمة فقط علشان حكاية ان هم مش لاقين ياكلوا او يشربوا. شخصيا محبتش اخلي فكرة الانفاق كده في هقول هنفق السنة دي وبتاع، لان انا عارف ان انا مسطول وهنسى، ورغم النوايا الطيبة عند ناس كتير. فانا شخصيا حددت لنفسي السنة دي كلها من دلوقتي لغاية سنة، لغاية لما الظروف تتحسن ان شاء الله، 20% من اجري شخصيا لله. انا بقول الكلام ده كفكره وبقولها في العلن، لان انا كمان في اعتقادي ان ده الوقت الانفاق في العلن عشان تدي مثال للاخرين. انا من اكتر الحاجات اللي كانت بتضايقني ولسه بتضايقني شويه ان الناس تقعد من بعيد او ترجع تقعد من بعيد حسب الكنبه زي ما بيقولوا، ان البلد دي مش ماشي فيها اي حاجه، طب انت بتعمل ايه؟ فما الواحد ما يبخلش على المجتمع، على شركائنا في الوطن، على اختلاف الشركاء، اختلاف انتماء ديني، اختلاف في النوع، اختلاف في الخلفيه الاجتماعيه. فان القلب يكبر ويوسع، وان الضمير الصاحي يتسع، ان انت تعمل دور عام زي ما بتعمل دور خاص. علاج مرض البخل بقى حاجات كتيره، من ضمنها مثلا الخوف. ما الإنسان يخاف من ربنا، يخاف من المصير اللي هينتهي إليه، والعياذ بالله إنسان بخيل. فالخوف ده سبيل إنه يفطم النفس عن البخل. سنفسنا شوية شوية الكرم ده والإعطاء والإنفاق يبقى حاجة بنعملها بنفس، ويطعمون الطعام على حبه. تخيل الإنسان بيعمل حاجة بحب كده وبيطلع مما يحب. وبرضو إن إحنا نقوي اليقين بتاعنا، يعني على سبيل المثال المال ده اللي احنا بنبخل بيه لو حصل يعني مش بتاعنا، ده مال بتاع ربنا اللي عنده يقين مدرك كده في سورة النور ايه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال ده مش بتاعي، ان انا اوقن ان المال ده مش بتاعي، انا بتاع ربنا. العبد وما ملك لسيده، انا لله، احنا بتوع ربنا، وانا اليه راجعون. بلاش حب الفاني، وانا اليه راجعون. على فكرة ان الواحد يفطم قلبه عن حب الفاني ده علاج كامل شامل. هنا بقى بيعالج البخل بانه بيخلينا على يقين ان احنا مش ملك انفسنا، والمال ده مش بتاعنا، وكمان راجعين لربنا سبحانه وتعالى. فطلع طلع اليقين. برضو هنا نقطة مهمة جدا، سورة سبأ، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اليقين في الله، ودي محتاجة حسن الظن بالله جدا، واليقين في الآية. ربنا علمنا وأمرنا وقال لنا هتنفق حاجة بالنية الحلوة دي والجميلة دي، ربنا هيخلفها، هيديك تاني، هيعوضك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموقنين قال إيه، قال ما نقص مال من صدقة. عمرك ما بتتصدق فمالك بينقص. ظبط المفاهيم، مش بنقيسها بمقاييس الدنيا. اللي بيقيسوها بمقاييس الدنيا هم اللي مش مؤمنين بالآخرة. المؤمن ما بيفكرش كده، فمحتاج ان الواحد يصحح يقينه. تغير النفس، بنعمل ثورة على النفس، فبنشيل منها الصفات دي، بنغيرها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغير النفس وتغير نظرة النفس للإنفاق دي بداية علاج البخل. فحتى في النفس لازم تتعالج، اسمها هتلاقيها موجودة أحيانا، يعني مرة جاية وانت هتنفق أو تعمل، أو حتى بأنواع البخل الأخرى بوقتك وبعواطفك، هتلاقي في حتة بتقول بلاش أنا أولى، محدش يعرف الظروف. خلي بالك هنا النفس وممكن الشيطان، وده محتاج تحليل بقى وتفصيل ازاي نعرف الفرق بينهما. لما كنت بقولك الشيطان ساعات يعمل شيخ، يدخلك كده بقى. هنا بقى الشيطان عامل حريص عليك، مش عامل شيخ، عامل انتيم. المهم نعوذ بالله من الشياطين كلها، الانتيم والشيخ وكله. فاذا دي نقطة. وهنا بقى لما ربنا يقولك ايه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح نفسك ده عدو ليك بيضرك، مش كده يقولك ومن يوق شح نفسه، يعني اللي يتحمي من شح نفسه. فشوف لما ابقى عندي يقين واتعامل على البخل ان هو مضر، ان هو مرض، ان هو مفسد، هبقى عايز اتخلص منه. هنا ربنا باذن الله يزكينا. وشوف بقى لما ربنا في اخر سوره محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله يقول لك ايه، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه الحقيقة إنه اللي بيبخل بيضر نفسه، هو بيبخل على نفسه، هو اللي بيبخل هو المتضرر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مش هتنالوا البر يا مؤمنين يلي عايزين تقربوا من ربنا قوي. البر ده جامع الخير كله، البر ده القرب من ربنا سبحانه وتعالى، البر ده الأخلاق الحسنة كلها، البر ده التعامل بالأخلاق دي، البر جامع الخيرات. مش هتوصلوا يا مؤمنين، مش هتوصلوا يا بشر إلى الدرجة الراقية دي من غير ما تطلعوا من اللي بتحبوه، يعني من غير ما تعالجوا مرض البخل، من غير ما يبقى عندكم حتة لو عليك أنا عايزها تفضل معايا. العشرة جديد المقرمشة دي اللي لسه جديدة مش المتقطعة، ما هو ده بخل. مش ربنا بيقولك يا في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا مؤمنين إدناكم خير كتير وطلعنا لكم من الأرض خير كتير، أنفقوا، طلعوا، وبعد كده اوعوا تحاولوا تنفقوا الخبيث منه، الحاجه اللي ممكن تكون ايه ما اكتملتش او مش ظابطه او ده انتوا نفسكم لو حد اداها لكم مش هتاخدوها الا وانتم مغمضين. يعني مش طايقينها. فده معنى واعلموا أن الله غني حميد. تبتدي ربنا مش بتدي أي حد تاني، وبتدي غني حميد، فبتدي علشان نفسك. لو أنت عندك شوية فلوس وبتدخل على الفقراء أو تدخل على حد محتاج، أن أنت تطلع من فلوسك له، تنسى أن ربنا هو اللي بيديك. لكن بالتجربة يعني مفيش مرة الواحد فكر في مين هو مصدر الرزق بدل ما في الرزق نفسه إلا ربنا بيديه أكتر. لو انت اساسا عودت نفسك ودربت نفسك انك انت تكون انسان بتدي وبتعطي، لان انت لو اديت النهارده هتاخد بكره. لو انا مؤمن ان انا زي ما بدي زي ما باخد، ممكن يكون اخد اكتر كمان، اعتقد ان انا مش هيبقى عندي اي نوع من انواع البخل. انا عندي حاجه يعني بحب اقولها للناس، اصرفوا الفلوس هي هتلف وترجع لكم تاني. هي في دوره ربنا خلقها كده، طبيعتها كده، هي مش معموله عشان تتحبس، والا كانت اتعملت بتقيله كده والواحد ياخد فلوس بقى يثبتها يعني. لا طبعا البخل برضه حماقه شديده، وربنا يعني يحفظنا منه ومن شروره. حال المتصدق اليقين اللي اتكلمنا عنه، ابقى عندي يقين انا بعامل مين وانا بدي مين في اللحظه دي. انا بدي ربنا الغني، فلما اجي ادي غني ملك الملوك سبحانه وتعالى، مش هبقى في حاله من وفي حاله اعوذ بالله وفي حاله بخل. اعوذ بالله، يعني الصالحين ربنا يجعلنا منهم بيستحيوا ان يبقى في نقطه بخل في قلوبهم، ان ربنا ناظر في القلب جوه. وهنا تلاقي حتى الايه الكريمه في عده مواضع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، انت بتقرض ربنا، فلازم قرض حسن جميل بنيه جميله بنفس صافيه. واو اليقين، حال المتصدق انه عنده يقين هو بيعامل مين، عنده يقين انه ربنا هيخلفه. آية سورة سبأ، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حال الادب، وانا بتصدق، الادب مع الله والادب مع المتصدق عليه، لانه ربنا دي فتنة، ده امتحان. ربنا اداني واداله اقل بكتير، ابتلاء انه يصبر، ابتلائي انا ان انا اشكر. المعادلة بتتزن امتى؟ لما اروح انا اديله بادب. لكن انا ما اديتلوش، المعادله ما اتزنتش. اديت له بس بحال مش مظبوط، ما اتزنتش عندي برضو. يعني قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى، والله غني حليم. لازم ابقى انا برضو حليم وانا بدي، استحي ان يراني او يرى الله في قلبي شيء من المن، شيء من البخل، شيء من الحرص على المال، شيء من ده. طب ظاهرا بيخرج الادب ده عليا وعلى جوارحي ازاي؟ بص على ستنا عائشه، امنا عائشه، ام المؤمنين رضي الله عنها، ازاي كانت تعطر الفلوس قبل ما تطلعها؟ او ده يقين انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل. فانا في ادب في التعامل، ازاي ان انا اشوف من الناس مثلا قال لك وانت بتدي لازم تخيل بقى بتدي حد مثلا محتاج او كده، ايدك تبقى تحت ما تبقاش فوق. تفاصيل بقى، ده الانسان اللي عنده ادب في البيت كده. لان انا يا عم المستفيد، يا عم انا اللي بعمل ده عشان ربنا يرضى عني، من اخ لاخوه. هتلاقي حتى احيانا جربها، لو حد بيدي اخوه اللي يكون ممكن يكون محتاج او مبتلى في اللحظه دي، هتلاقي بالذات اللي عنده عفه يعني بيرفض. فتيجي في اللحظه دي تقول له لا دي شيء من اخ لاخوه، لو لقاك انت طيب النفس يقبل. شوف انت سهل عليه قبول الصدقه منك، ما تعقدهاش. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الله العظيم، انا عايز اقف عند الحته دي من الايه الكريمه. اولا لما ربنا يقول لنا ايه، ان هو اللي بينزل على عبده صلى الله عليه واله وسلم، شرف العبوديه الله يحققنا بها في شهر رمضان الكريم. فربنا اللي بينزل على سيدنا النبي ايه، ايات بينات، ليه؟ ليخرجكم احنا من الظلمات الى النور، من ظلمات امراض القلوب الى نور القلوب اللي عرفت ربها واحبت ربها وعبدت ربها، من ظلمات البخل إلى نور الكرم والسخاء والعطاء. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بشوفنا بأمراضنا بمشاكلنا بحرصنا بالوساوس دي بيه بيه بيه بيه، وعلى الرغم من كده بيزكينا. وعشان كده حتى في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كتر ما بنغلط ساعات، عارف لو هنتعامل وربنا مش بيعاملنا بالفضل وبالرحمة بالعدل بس، لا تحت بخل وأمراض وحسد وغل وكل اللي بنتكلم فيه ونتكلم فيه إن شاء الله. لكن في فضل وفي رحمة الحمد لله. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فربنا يزكينا يا رب. الآية اللي كنت وقفت عندها بعدها على طول بقى إيه؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، إيه اللي منعكم من أن تطلعوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الكون كله راجع لرب. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. في لخبطة بتبقى عندنا، قلة يقين، غفلة، طمع في الحاجات الدنيوية الفانية بس، كل الأسباب اللي حلناها ممكن بتعمينا شوية، ما بنبقاش شايفين المعاني اليقينية اللي اتكلمنا فيها، تعمينا عن الأدب. قلنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عشان كده بنتكلم في القلب عشان يبصر مرة أخرى، فتبقى المعاني اليقينية دي عنده بديهية ألف به، فتلاقيه مرتاح لأنه سمح للنور أنه يدخل ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سمح للنور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل ويزكيكم، مش قافل قافل، لأنه اللي قافل قاعد دايما مخنوق. سمح لذكر الله أنه يدخل فاطمأن قلبه في شهر كريم زي ده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا نقول بقى شوية شوية، خطوة بخطوة، موضوع بموضوع، مرض بمرض، ممكن النفس الأمارة بسوء فعلا تبتدي تتنحى عن حكم الإنسان، فنرتاح إن شاء الله. ربنا يريحنا ويفتح علينا ويعيننا على استكمال مشوار التخلي عن أمراض القلوب الذميمة والتحلي بمحامد القلوب الأخلاق الحميدة، عشان يحصل لنا تجلي بأنوار الحق والمعرفة والمحبة. ورب يفتح علينا إن شاء الله.